ما بعض العلماء وقفت على كلام لهم يقولون نقبل عن عنت المدلس ما لم يرو منكرا. هذا كلام في توسع شيخنا أو كلام ثبيت؟ إذا كان على إطلاق الإطلاق في توسع أن كل من عن من المدلسين فهو مقبول إلا أن ينص إمام على أن هذه الرواية منكرة أو يظهر لي أن هذا الحديث فيه نكرة. لا، هذا التوسع غير محمود. بارك الله فيك.